Sofort. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد مرحبا بكم جميعا في دروس الفقه المالكي والأصول في الأزهر الشريف إلى أين وصلنا؟ فصل الرابع فصل الخامس ولا الرابع؟ قلنا الرابع المرة الماضية وكان فيه بعض الإخوة فاتهم أشياء في الورق كان في فصل الثاني ما شرحناه صح؟ سنشرحه بعد شوي كان في فصل الثالث في الورثة ما شرح برضه صح؟ كان في الفصل الرابع في نسيب كل وارث ماذا نفعل؟ نبدأ بالجديد ولا نشرح من وراء؟ ومن يقول بالوراء يرفع يده حوالي 500 واحد ما يقول بالجديد يرفع يده نراعي بعضنا بعض هم تأخروا في المرة الماضية رجاء أن لا يتكرر مرة واحدة نشرح من الوراء كذا طريقة سريعة ولو فصل واحد ثم نخش في الجديد بسم الله هات القلم قلنا كل واحد يشتري كراسة وقلم نكتب وبإذن المولى اليوم ننتهي من المقدمة ثم آتي لكم بالمقدمة يعني أي جزء انتهينا منه آتي به مصورة لكن رجاء نكتب مع بعض لنشتغل بجميع حواسنا وأي واحد يكتشف أي شيء يخبرني به قبل أن أطبع إن شاء الله فهو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب الفصل الثاني في أصول الفرائض ما شاء الله جزاه الله خير رجاء الأستاذ عبد القادر احفظ هذا عندك بعض الإخوة جاءوا بكاميرا يريدون أن يصوروا ربما أعطيك في الدروس التي تحضرها تصورها إن شاء الله احفظ هذا عندك يقول هنا الفصل الثاني في أصول الفرائض الفصل الثاني في أصول الفرائض مسألة رقم خمسة مسألة ثم تعمل خمسة اكتب قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما قلنا في أسلوب المؤلفات القديمة قبل أن تدخل في أي شيء تأتي بأصله إما من الكتاب وإما من السنة بعد كذا اكتب والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره فاصلة والفرائض جمع فريضة ومعناها التقدير والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليها في كتابه ومجموعها ست فاصلة مرة أخرى مسألة رقم خمسة قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والفرائض جمع فريضة ومعناها التقدير والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليها في كتابه ومجموعها ست فاصلة اكتب وإنما سميت بأصول الفرائض لأن المسائل الحاصلة في الميراث لا تنقسم إلا عبرها وإنما سميت بأصول الفرائض لأن المسائل الحاصلة في الميراث لا تنقسم إلا عبرها فاصلة، فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول، فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول، فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول. نقطة. اكتب وأصول الفرائض خمسة إجمالا، وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا، وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا، وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا. الأصل الأول النصف، الأصل الأول النصف، ومخرجه اثنان، ومخرجه اثنان، كزوج وشقيقة، كزوج وشقيقة. وأصول الفرائض خمسة إجمالا وثمانية تفصيلا. الأصل الأول النصف ومخرجه اثنان كزوج وشقيقة نقطة. والأصل الثاني الربع ومخرجه أربعة، والأصل الثاني الربع ومخرجه أربعة كزوج وابن وهو ضعف الاثنين، كزوج وابن وهو ضعف الاثنين. والأصل الثاني الربع ومخرجه أربعة كزوج وابن وهو ضعف الاثنين فاصلة. والأصل الثالث السمن ومخرجه ثمانية، والأصل الثالث السمن ومخرجه ثمانية كزوجة وبنت وهو ضعف الأربعة. والأصل الثالث السمن ومخرجه ثمانية كزوجة وبنت وهو ضعف الأربعة فاصلة. تكتب وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول، وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول، وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول نقطة. بعد كذا اكتب والأصل الرابع الثلث، والأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة كأم وعم، والأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة كأم وعم فاصلة. والأصل الخامس الثلثان ومخرجه ثلاثة أيضا، كلمة أيضا مهمة. والأصل الخامس الثلثان ومخرجه ثلاثة أيضا كبنتين وأخ شقيق، كبنتين وأخ شقيق فاصلة. والأصل السادس السدس ومخرجه ستة، والأصل السادس السدس ومخرجه ستة كجدة وعم، كجدة وعم وهو ضعف الثلاثة، كجدة وعم وهو ضعف الثلاثة. والأصل السادس السدس ومخرجه ستة كجدة وعم وهو ضعف الثلاثة فاصلة. اكتب وهذه الأصول الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، وهذه الأصول الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، وتسمى بالفرائض البسائط الأول. يعني هذه تسمى، سنأخذ هذا في تحفة الحكام الميراث الذي يأتي بعد هذا، ثم الفرائض البسائط الأول ستة الأصول منها في العمل، وتسمى بالفرائض البسائط الأول، تسمى بالفرائض البسائط الأول. بعد كذا أكتب والأصل السابع ضعف الستة، والأصل السابع ضعف الستة وهو اثنا عشر، وهو اثنا عشر، والأصل السابع ضعف الستة وهو اثنا عشر، وهو اثنا عشر كزوجة وأم، كزوجة وأم فاصلة. والأصل الثامن ضعف الاثني عشر، والأصل الثامن ضعف الاثني عشر، والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو أربعة وعشرون، والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو 24 كزوجة وبنت وأم كزوجة وبنت وأم. وهذه الكلام نقف هنا ونشرح ما قلناه الآن ثم بعد ذلك نستكمل. وصلنا إلى مسألة رقم 6. الفصل الثاني من مقدمات علم الفرائض في أصول الفرائض في عادة الميراث اسمها أصول الفرائض. ما المقصود بأصول الفرائض وما معناها؟ قلنا مسألة أين ورد ذكر الفريضة في القرآن الكريم؟ قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إذن المولى هو الذي سمى الموارث بالفرائض. واضح؟ لأصول الفقه للميراث شيء مهم جدا، أن سائر الفنون كلها سيأتي هذا في بداية الجزء الثاني، سائر الفنون كلها أبناء آدم هم الذين وضعوها. مثلا علم القراءات مثلا، أول من تكلم في في في في في علم القراءات محمد بن سلام، ثم علم النحو أول من تكلم فيه أبو الأسود الدؤلي، علم أصول الفقه أول من تكلم فيه الإمام الشافعي وهكذا. لكن علم الميراث من هو وادعه؟ الله سبحانه وتعالى. النبي ذكر هذا، إن الله لم يكن قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإنما تولاها بنفسه. فللميراث فضل على بقية العلوم كلها، لأن الله هو الذي تولاها. ما معنى أن الله تولاها؟ الله هو الذي تولى جميع العلوم، لكن تولاها يعني فصلها. مثلا أقيم الصلاة، لا يقول لك الله الظهر 4 ركعات والصبح 2 والفجر 2، لا، يقول لك فقط أقيم الصلاة. آتوا الزكاة، لا يقول لك ربع العشر والعشرون والخمس، لا لا لا، وإنما يقول فقط آتوا الزكاة. لكن في المواريث يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثى، فإن كن تفصيل ما بعده تفصيل. وهذه الكلام إذن هو فن مهم جدا، هو فن مهم إن في الدين وإن في الدنيا. واضح؟ طيب، الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء. يعني نظيرا لعلم المشاكل، والله ممكن تجد له 100,000 علم ممكن تقول، لأنه صعب. يعني افترض مثلا الله قال قسموا المواريث، افترض نزلت آية قسموا المواريث مثل أقيموا الصلاة، إيش سيحصل؟ سيحدث نزاع شديد. إذا كان الله تولى تفصيله ومع ذلك حدث فيه خلافات، إذن يعني ممكن تجد له مئات العلل. يعني هو فن صعب، وبعد ذلك هو فن شيق، وبعد ذلك هو مبني على الحساب، وبعد ذلك هو مفتاح لكل الحضارات. يعني الحضارة الغربية هذه متفرعة من علم الموارث، أنا متأكد من ذلك. لماذا؟ لأن علم الموارث في القرن الرابع كان في واحد اسمه الخوارزمي، هو الذي أول من تكلم على الرياضيات وتكلم على علم النساء. هم كل علومهم مبنية على ذلك. من أين جاءوا بها؟ لا هي مكتوبة عندهم لا في التوراة ولا في الإنجيل. وبعد ذلك قبل تلك القرون ليس عندهم أنهم تكلموا في الرياضيات قبل ذلك. واضح؟ هو فن مهم جدا. واضح؟ يقول سبحانه وتعالى قال تعالى فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. فاصلة. قلنا إذن من الذي سمى الموارث بعلم الفرائض؟ الله سبحانه وتعالى. والأصول جمع أصل، يعني الأصول جمع أصل. ما هو الأصل؟ وهو ما يبنى عليه غيره، أي شيء بنيت عليه غيره اسمه أصل. واضح؟ والفرائض جمع فريضة ومعناها التقدير، فرض الشيء بمعنى قدره. مذكور هذا عندك في السنة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. الفقهاء اختلفوا، فرض بمعنى قدر ولا أوجب؟ من هنا نشأ الخلاف، فرض هل هو أوجب ولا قدر؟ إذن الفرض يأتي بمعنى التقدير. ثم يقول والفرائض اصطلاحا، يعني أصول الفرائض. ما معنى الفرائض اصطلاحا؟ أصول الفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة. الأنصبة جمع نصيب، يقال في النصيب أنصباء وأنصبة، كلاهما جمع. والفرائض اصطلاحا وأصول الفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة. لماذا نص على كلمة التامة؟ لأن الفرائض قسمان، فرائض غير محددة وهي النصيب العصبة، ممكن يرث قليلا وممكن يرث كثيرا وممكن يرث ما تبقى. وممكن يحجب في بعض الأحوال، ما العام أحيانا إن لم يبقى شيئا لا يجد شيئا، هذه اسمها الفرائض غير التامة. لكن الفرائض التامة يعني التي حددها المولى ثلث وربع نصف إلى آخره. إذا أصول الفرائض هي الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، ومجموعها ست. الفرائض التي هي أصول الفرائض ست، وهنا يوجد خلاف بين العلماء. ستجد عند بعضهم يقول هي ست، لا عفوا مش هنا، سيأتي الخلاف مش هنا بعد كذا، وإنما سميت بأصول الفرائض. طيب لماذا نسميها أصول الفرائض؟ لماذا؟ نحن عرفنا ما معنى الأصول وما معنى الفرائض، لماذا نسميها بأصول الفرائض؟ وإنما سميت بأصول الفرائض لأن المسائل الحاصلة في الميراث لا تنقسم إلا عبرها. يعني إن أردت أن تقسم أي شيء في الميراث لابد أن تأتي بنصف أو تأتي بربع أو تأتي بالثمن أو تأتي بالسدس وهكذا. إذن الميراث لا ينقسم إلا عبرها، فهي الميراث مبنية عليها ولا غير مبنية عليها؟ مبنية عليها الميراث، إذن هي أصول الفرائض. واضح الكلام؟ وإنما سميت بأصول الفرائض لأن المسائل الحاصلة في الميراث لا تنقسم إلا عبرها، فكأن تلك المسائل مبنية على تلك الأصول. واضح الكلام؟ نقطة. وأصول الفرائض هنا سيأتي الخلاف، أصول الفرائض كام؟ العلماء مختلفين، لكن خلاف لفظي. بعضهم سيقول لك هي خمسة، بعضهم يقول لك هي سبعة، بعضهم يقول لك هي ثمانية، ولكل ملحظ نظر إليه. من ينظر إلى ما ذكر في القرآن الكريم فقط كيف سأنقط إن أردت أن آتي بالمسائل؟ سيقول خمسة، لأن أنا إن أردت أن آتي بالمسائل إما أن أنقط نقطتين واسمه النصف، أو أنقط ثلاث نقاط واسمه الثلث أو الثلثين. الثلث والثلثين شيء واحد ولا مش شيء واحد؟ شيء واحد، لأن مخرجهما واحد. لكن كحقيقة هل هما شيء واحد؟ لا، الثلث شيء والثلثان شيء. من يقول أصل الثلث بقطع النظر عن انقسامه إلى الثلث إلى الثلثين، ومن يقول أصل الثلث والثلثين أيضا كلامه له منظر واضح وله ملحظ. إذن وأصول نحن قلنا نصف من نقطتين، والثلث أو الثلثين من ثلاث نقاط، والربع من أربع نقاط، والثمن من ثمان نقاط، والسدس من ست نقاط، لم يبق شيء. الآن إن نظرت إليها إجمالا سأقول كم أصل؟ خمسة ولا ستة؟ خمسة إن نظرت إليها إجمالا، لأن عندي نقطتين أو ثلاث نقاط أو أربع نقاط أو ثمان نقاط أو ست نقاط. هي كم مجموعها؟ خمسة، لكن هذا من حيث الإجمال لأن الثلثين فريضة مستقلة. واضح؟ إذن من هنا يجوز لك أن تقول أصول الفرائض خمسة إجمالا. واضح؟ لأن الأشياء التي يستخرج منها المسائل، الأشياء التي أستخرج منها المسائل خمسة، إما أن أنقط نقطتين أو أنقط ثلاثا أو أنقط أربعا أو أنقط ثمانية أو أنقط ستة، لا يوجد عندي أن أنقط شيئا آخر. وهذه الكلام إذا أصول الفرائض من حيث الإجمال خمسة، لكن ومن حيث التفصيل هي ثمانية. ما معنى من حيث التفصيل هي ثمانية؟ الثلث الذي جعلته من ثلاث نقاط منقسم إلى قسمين، عندك الثلث وعندك الثلثين، وبعد ذلك عندك الضعف الستة، الستة إذا ضعفت تصبح 12، و12 أيضا إذا ضعفت تصبح 24، ليس عندك شيء آخر. إذن أصول الفرائض إجمالا خمسة وثمانية تفصيلا. الأصل الأول النصف، ومخرجه اثنان أي نقطتين. ما مثاله؟ كزوج وشقيقة، يعني مات المتوفى وترك زوجه وشقيقته. الزوج يستحق النصف لعدم الفرع، والشقيقة تستحق كم؟ النصف، اثنين واثنين، إذن ستصح المسألة من كم؟ من اثنين. والأصل الثاني الربع، ومخرجه أربعة، كزوج وابن، ماتت وتركت زوجها وابنها، الزوج يستحق الربع والابن يستحق ما تبقى، المسألة ستصح من كم؟ من أربعة، اكتب وهو ضعف الاثنين. والأصل الثالث الثمن، ومخرجه ثمانية، الأصل الثالث الثمن، ومخرجه ثمانية، كزوجة وبنت وهو ضعف الأربعة، زوج وبنت، مات وترك زوجته وبنته، الزوجة تستحق الثمن للفرع والبنت تأخذ النصف، إذن المسألة تصح من ثمانية وهو ضعف الأربعة. وهذان الأخيران متفرعان عن الأصل الأول من حيث الحساب، ما معنى متفرعان من الأصل الأول؟ لأن الاثنين إن ضاعفته يصبح أربعة، والأربعة إن ضاعفته يصبح ثمانية. هذا معنى تفرعه منه، واضح؟ ثم بعد ذلك والأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة. ها؟ والأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة. ها؟ سنصل إلى كل هذا بالتفصيل في الجزء الثاني. ما معنى أنها متفرعان؟ ما معنى أنهما متفرعان من الأصل الأول؟ أنت قلت النصف، ثم ذكرت الربع، ثم ذكرت الثمن، وقلت إن هذان الأصلان متفرعان عن الأصل الأول. من الذي يرث النصف؟ الزوج. ومن الذي يرث الربع؟ الزوج، صح؟ إذن الزوج هو الذي يتفرع من النصف إلى الربع. ثم ذكرت الربع وقلت منه تفرع الثمن. من الذي يرث الربع؟ الزوجة. ومن الذي يرث الثمن؟ الزوجة. إذن الأصلان الأخيران اللذان هما الربع والثمن متفرعان من الأصل الأول الذي هو النصف، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك والأصل الرابع الثلث ومخرجه ثلاثة كأم وعم. يعني مات المتوفى وترك أمه وعمه، الأم تستحق كم؟ الثلث، لعدم تعدد الإخوة وعدم الفرع الوارث وللأم الباقي تعصيبا. والأصل الخامس الثلثان ومخرجه ثلاثة أيضا. ولكون مخرجه ثلاثة أيضا حسب الفرائض على أنها خمسة، لأن كلاهما مخرجه ثلاثة. إذن أنا عندي أصل واحد فقط وهو ثلاثة، مش عندي أصلان. أنت تقول لي هما أصلان ثلث وثلثان، لكن كلاهما يخرج من ماذا؟ كلاهما يخرج من ثلاثة، إذن عندي أصل واحد فقط. ها؟ الآخر يقول لا، أنا ألاحظ أنهما يخرجان من شيء واحد، إلا أن الثلث شيء والثلثان شيء آخر. خلاف لفظي والمعنى واحد. والأصل ومخرجه ثلاثة أيضا. ما مثاله؟ كبنتين وأخ شقيق. مات المتوفى وترك بنتين وأخا شقيقا، للبنتين الثلثين وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. والأصل السادس السدس ومخرجه ستة. الأصل السادس السدس ومخرجه ستة كجدة وعم. يعني مات المتوفى وترك جدته وعمه، وهو ضعف الثلاثة. يعني هذا ضعف للثلاثة. ما معنى ضعف للثلاثة؟ متفرع عنه أيضا. من التي ترث الثلث؟ الأم. من التي ترث الثلث؟ الأم أيضا. يعني الأم إذا جاءت منفردة أخذت الثلث، إن جاءت الورثة انتقل، واضح؟ والاثنان من أولاد الأم إن انفرد أحدهم انتقل إلى الثلث. بعد كذا وهذه الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة وتسمى بالفرائض البسائط الأول. ما معنى الفرائض البسائط الأول؟ يعني هي لم تشتق من غيرها، كل واحدة منها فرض بنفسه، فرض مستقل في ذاته، واضح؟ لكن ما هي الفرائض التي اشتقت من غيرها؟ الستة ضعفها 12، لأن 12 لم يرد في الكتاب. والاثنى عشر ضعفها 24، لأن 24 لم يرد في الكتاب، فلا بد أن تذكر هذه الستة لوحدها ويذكر ما سواها في مسألة أخرى، واضح الكلام؟ يقول وهذه الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة وتسمى الفرائض البسائط الأول. أي في سؤال؟ لماذا يخرج من اثنين؟ لماذا يخرج من اثنين؟ يعني ما معنى يخرج من اثنين؟ أنا لا أستطيع، مثلا أنا إذا قلت نصف، لا أستطيع أن أأخذ النصف من مال المتوفى إلا إن قسمته إلى اثنين. يعني لا أستطيع أن أأخذ النصف من مال المتوفى إلا بتقسيمه إلى اثنين. ولا مات وترك من يرث الثلث، أنا لا أستطيع أبدا أن أأخذ ثلث المال إلا إن قسمته إلى ثلاثة. إذن الثلث يتأتى تحصيله عبر ثلاثة، فهو يخرج من الثلاثة. والاثنان النصف، النصف يتأتى، لا يتأتى استخراجه أبدا إلا عبر اثنين. ولا مات وترك من يرث السمنة، كيف أستطيع أن أخذ السمنة من المال؟ مستحيل إلا إن أخرجته من ثمانية. ما معنى أخرجته من ثمانية؟ لابد أن أقسم المال إلى ثمانية أقسام، واضح الكلام؟ هذا معنى مخرجه كذا، النصف مخرجه اثنان، الثلث مخرجه ثلاثة. وسيأتي في الشرح الصغير أن هذه الفرائض مسمات بأسمائها ما عدا واحدة. يعني الثلث يخرج من ثلاثة، الربع يخرج من أربعة، الثمن يخرج من ثمانية، إلا النصف فقط. والنصف لا نقول يخرج من نصفان، وإنما نقول يخرج من كام؟ من اثنان. هنا فقط يختلف المخرج عن التسمية، فيما سوى ذلك المخارج كلها هي نفس التسمية. وبه الكلام سنأخذ هذا إن شاء الله بعد هذا الكتاب، بعد هذا بإذن الله نأخذ الشيئين، أولهما تحفة الحكام ثم ميراث الشان الصغير مع الشان الكبير إن شاء الله. الثلثين أين يخرج الثلثين؟ إذا أردت أن أأخذ ثلثي مال المتوفى لابد أن أقسم المال إلى ثلاث. مثلا هو مات وترك 60,000، أردت أن أأخذ من 60,000 ثلثين، كيف أأخذ الثلثين من 60,000؟ لابد أن أقسم 60,000 إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ثم أأخذ منه قسمان 40,000. هذا معنى مخرجه كذا، هذه الكلام. أيوة يلا بنا. ماذا بعد ذلك؟ والأصل الرابع الثلثان. فين كنا؟ وهذه الستة هي التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة وتسمى بأصول الفرائض. بعد كذا أكتب والأصل السابع ضعف الستة وهو 12. هذا مش فرض بسيط، لا، هذا فرض مركب. التي تقدمت فرائض بسائط، لكن هذا فرض مركب. والأصل السابع ضعف الستة، سيأتينا ذلك في تحفة الحكام بعد الكتاب الذي هذا. الأشياء تأتي شيئا فشيئا، مش ممكن كلها تأتي في يوم واحد. والأصل السابع ضعف الستة وهو 12 كزوجة وأم. والأصل الثامن ضعف الاثنى عشر وهو 24. ها شوف نسينا هنا، لم نمثل. والأصل السابع ضعف 12 كزوجة وأم، أي وممثل، نحن لم نشرع. مات وترك زوجته وأمه، الزوجة تستحق كم الربع والأم تستحق كم الثلث، بين الثلاثة والأربعة تباين، مسألة من 12 واضح. والأصل الثامن ضعف الاثني عشر وهو 24 كزوجة وبنت وأم، ترك زوجته وبنته وأمه، الزوجة السمن والبنت النصف والأم السدس، المسألة من 24. بعد كذا أكتب مسألة رقم ستة تكتب ومتى اجتمع الربع والثلث، ومتى اجتمع الربع والثلث في مسألة، ومتى اجتمع الربع والثلث في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. ومتى اجتمع الربع والثلث في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. هذا ضابط مهم. ومتى اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24. ومتى اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24. انتهت المسألة السادسة. مرة أخرى، ومتى اجتمع الربع والسدس في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. ومتى اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24. ما معنى هذا الكلام؟ إذا جاء لك أي إنسان بمسألة وقال مات وترك وترك وترك وترك وذكر حوالي 20 واحد، هذا يرث السدس، هذا يرث الربع، هذا يرث السدس، هذا يرث السمن، هذا يرث، هذا كل الفرائض هذه، طالما أنت رأيت في الداخل ربعا وثلثا قل له المسألة من 12. طالما رأيت في الداخل ربعا وسدسا قل له المسألة من 12. طالما رأيت في الداخل سمنا وسدسا قل له المسألة من 24. واضح الكلام؟ يعني كالتسهيل عليه، بدلا من أن تقابل، المقابلة فيها باتبذة في ميرة إبراهيم، أقابل هذا بهذا ثم أنتقل، أقابل هذا بهذا ثم أنتقل بهذا، أقابل هذا، لكن الآن خطونا خطوة أخرى. كلما رأيت كذا وكذا في فريدة أصلها من كذا، كلما رأيت كذا وكذا في فريدة أصلها كذا. واضح الكلام؟ هذا معنى قولي ومتى اجتمع الربع والثلث في مسألة أو الربع والسدس فأصل المسألة من 12. ومتى اجتمع السمن والسدس في مسألة فأصلها من 24. كان في أحدهم سأل عن الوصية الواجبة، الوصية الواجبة نأخذها في الجزء الثاني، يعني نأخذ الوصية الواجبة في الجزء الثاني إن شاء الله. ثم بعد ذلك مسألة رقم 7، اكتب مسألة وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها، هذا نص الشرح الصغير للدرديري رحمه الله. وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها، وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها. افترض مات المتوفى ولم يترك أصحاب السهام، أنت تقول إن الميراث لا يتأتى انقسامه إلا عبر عدة حاجات وذكرتها، قلت مجموعها 5 إجمالا و8 تفصيلا وسميتها بأصول الفرائض، وقلت إن الميراث لا ينقسم إلا عبرها. لا تنسى إن كان الميراث أصحاب السهام، لكن إن كانوا عصبة لا تتسح المسألة من عدد الرؤوس. إذن عندك أصول فرائض مرة أخرى، لكن مش من السهام لا، وإنما من عدد الرؤوس. أنت قلت سميت أصول الفرائض لأنه لا يتأتى انقسام المواريث إلا عبرها، لكن قد تجد المسألة حلت في الميراث ولم تمر بهذه الأشياء، يبقى ميراث العصبة، يعني مات المتوفى ولم يترك إلا عصبة فقط، ستصح المسألة من عدد الرؤوس. ترك 4 بنات و4 بنين، المسألة من 12. ترك 5 بنين و5 بنات، المسألة من 15. أنت كنت تقول المسألة من 2، المسألة من 4، المسألة من 8، هذا كان في أصحاب السهام، لكن في العصبة المسألة من عدد الرؤوس. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وما لا فرض لها من المسائل فأصلها عدد رؤوس عصبتها. ما مثاله؟ كأربعة أعمام، مات المتوفى وترك 4 من أعمامه، لم يترك ابنا ولا زوجة ولا أي عدد، إنما 4 أعمام يعني إخوان أبيه، المسألة من 4. أو ابنين وبنتين، يعني مات وترك ابنين وبنتين، المسألة من 6، لأن الابنين برأسين بأربعة رؤوس والبنتين برأسين 6 رؤوس. ثم بعد ذلك اكتب مسألة، مسألة رقم ثمانية، هذا أيضا متعلق بهذا الكلام. أيوة شيء بالعصبة فقط، متى من قسمت المسألة على الرؤوس فلا يوجد أصحاب السهام، لأن أصحاب السهام إذا كانوا موجودين سأصحيها من أصحاب السهام ويأخذون أنصباءهم أولا، ثم يأتي أصحاب الرؤوس ويأخذون ما تبقى، لكن الآن لا يوجد أصحاب السهام. واضح الكلام؟ مسألة رقم 8، وقد تضيق المسألة بأهل السهام، هذا أيضا متعلق بالمسألة الأولى، لأننا قلنا المسألة تصح من 6، تصح من 8، تصح من 12، تصح من 27. بعد صحتها من ذلك يوجد شيء اسمه التصحيح، سنأخذ في الكتب بعد هذا. التصحيح يعني لابد أن نزيد سهاما، لابد أن نعمل العولة، سيأتينا. واضح الكلام؟ لكنه متعلق بنفس هذا الكلام. إذن المسألة صحت من 6 وعالت إلى 9، صحت من 6 وعالت إلى 8، صحت من 12 وعالت إلى 13 أو 15 أو إلى آخره. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وقد تضيق المسألة بأهل السهام فتعالي، يعني فنعمل العول. كأم وبنتين وزوج، أم وبنتين وزوج، مات المتوفى وترك أمه وبنتين وزوج. ها؟ بنتين وزوج لا يستقيم؟ يكون ناقص. أشوف كذا كيف؟ أم وبنتين وزوج، كيف يكون أم وبنتين وزوج؟ المسألة من كان الأول، أم وبنتين وزوج، يزود السدس أو يقسم. أم تأخذ كم؟ تأخذ سدس. والبنتين؟ سدسين. والزوج؟ الزوج يأخذ الربع. يأخذ الربع. المسألة من كان؟ لا الزوج. الزوج. أخذ الربع. من 12. المسألة من 12. أو أعطي كل ذي حق حقه، والبنت تريد كم؟ لا لا، البنتين تريدان كم؟ تريدان 4. لا البنتين سدسين. 4. لا 8. سدسان 8. هو الزوج يريد كم؟ يريد 3. الربع. 8 و3 يساوي كم؟ 8 و3 11. والأم تريد كم؟ السدس 1. لا سدس. سدس 6. 2. اثنين كم بقي من المال؟ واحد. لم يبقى من المال إلا واحد. إذن سنعول ولا لا نعول؟ سنعول. هو قسم المسألة على 6، عشان كذا يقول الثلثان 4، ويقول السدس 1. لا المسألة من 12، الثلثان 8، وتوعالت إلى 13. إذن الآن المسألة أصلها التي انقسمت عبره 12، إلا أنها عالت. وهذه الكلام، هذا كلام متعلق بنفس الموضوع. هذا معنى قولي وقد تضيق المسألة بأهل السهام فتعال، كأم وبنتين وزوج فاصلة. يوجد شيء آخر، أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس، أو تنكسر المسألة فتضرب فيها الرؤوس. لكن متى يأتي قضية الانكسار؟ دائما غالبا في العصبة، وأحيانا في أصحاب السهام، أصحاب السهام الذين يتعددون تنكسر عليهم، مش أصحاب السهام الذين لا يتعددون، لا، أصحاب السهام الذين لا يتعددون مثلا الزوج، الزوج لا يتعدد، مش ممكن انكسر على الزوج، لا، أصحاب السهام الذين يتعددون مثلا البنات، ممكن بنت، ممكن أربع بنات، ممكن خمسة بنات، فيأتي قضية الكسر، لأن لو كان بنتين وأعطيناهما الثلثين وهي أربعة لأخذت كل واحدة اثنين، لكن افترض هن ثلاث بنات، ثلاث بنات كيف سيقسمن أربعة؟ تنكسر ولا لا تنكسر؟ تنكسر. إذن الانكسار يأتي في أصحاب السهام ويأتي في العصبة، واضح الكلام؟ هذا معنى قوله أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس، أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس. مثال الانكسار بين الأبناء، مثلا مات وترك أباه وأمه وخمسة بنين، الأب والأم كل واحد منهم يأخذ واحد واحد، يبقى من ستة كام؟ أربعة، أربعة على خمس بنين، ينكسر ولا لا ينكسر؟ ينكسر. إذن الانكسار يأتي إن في العصبة وإن في أصحاب السهام، لكن مجيئه في العصبة أكثر. هذا معنى قوله أو تنكسر فتضرب فيها الرؤوس. مثلا كأم وبنت وثلاث إخوة، أم وبنت وثلاث إخوة، أيوة المسألة يا أستاذ عبدو، أم وبنت وثلاث إخوة، الأم تريد كام؟ أم وبنت وثلاث إخوة، الأم تريد كام؟ السدس. أو البنت تريد كام؟ البنت تريد النصف وثلاث إخوة، لا، الباقي تعصيبا، ثلاث إخوة أشقاء أو لأب، الباقي تعصيبا، مش ثلاث إخوة لأم، لا. إذن المسألة تتسح من كام؟ المسألة تتسح من ستة، الأم تأخذ منها واحد والبنت تأخذ منها ثلاثة، والثلاث إخوة يريدون أن يقسموا الاثنين، هل الاثنين ينقسم عليهما؟ انكسرت، فنضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة، ثلاث في ستة بثمانية عشر، ومنها تسح. آخر شيء في هذا الباب، هذا الكلام أصله أن يأتي في باب العون، لكن لا بأس به من الآن شان تتنبه له. ولا تعول فريدة أصلها اثنان، اكتب ولا تعول فريدة أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية، ولا تعول فريضة أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية والله أعلم، ولا تعول فريضة أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية والله أعلم. نحن ذكرنا قبل قليل أن نريد شيء اسمه العول، هذا العول يأتي في ثلاث مسائل، العول يأتي من مسألة صحت من ستة، أو مسألة صحت من 12، أو مسألة صحت من 24، وسنذكر ذلك في فصل خاص اسمه باب في العول. لكن كل مسألة صحت من 2 لا عول فيها، كل مسألة صحت من 3 لن يحدث عول، كل مسألة صحت من 4 لن يحدث عول، كل مسألة صحت من 8 لن تعال أبدا. وهذه الكلام، هذا معنى قوله ولا تعول فريدة أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. انتهى الفصل الثاني. الآن الفصل الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب الفصل الخامس في الحجب. الفصل الخامس في الحجب، هذا هو أصعب شيء في الميراث، من أجل ذلك لا يذكر في أوائل الكتب وإنما يأتي في آخر الكتاب. لماذا؟ لأنه صعب جدا. واضح؟ الفصل الخامس في الحجب، الفصل الخامس في الحجب، واضح؟ مسألة رقم 11، مسألة رقم 11، مسألة رقم 11. قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. سنأخذ كل هذه الآيات بالتفصيل. لكن الآن ما معنى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد؟ القرآن الكريم يقول يسألونك عن الكلالة، يستفتونك في الكلالة، قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تعمل، إذن هي أخت شقيقة أو لأب أحدهما، لكن ليست أختا لأمي، لأن الأخت لأم ترث كام؟ السدس. إذن هذه الآية التي وردت في آخر النساء هي ميراث الإخوة الأشقاء والشقيقات أو لأب. أما الآية التي وردت في أول النساء ففي ميراث أولاد الأم. ها؟ القرآن الكريم يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ثم القرآن يقول وهو يرثها، أي الأخ هذا يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن كانت الأخت هي التي توفيت يرثها الأخ، لكن بأي شرط؟ إن لم يكن لها ولد. ما مفهومه؟ مفهومه إن كان لها ولد يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، إذن هو محجوب بالولد. واضح الكلام؟ إذن قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أغلق القوس اكتب، أي فإن كان لها ولد فهو محجوب به، أي فإن كان لها ولد ذكر فهو محجوب به، أي فإن كان لها ولد ذكر فهو محجوب به. هو يرثها أي يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، لكن إن كان لها ولد يحجب ولا لا يحجب؟ يحجب. إذن هذا أصل في وجود الحجب عندما يقول بالمفهوم، واضح في المذاهب الأربعة. ثم بعد ذلك مسألة، إذن ذكرنا المسألة الأولى، قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي فإن كان لها ولد فهو محجوب به. إذن عندك دليل على الحجب في القرآن الكريم، لكن من حيث المفهوم مش من حيث النطق الصريح. واضح الكلام؟ مسألة رقم 12 اكتب ولا يسقط من الميراث أبدا، يعني الناس الذين لا يسقطون من الميراث أبدا، مستحيل فلان لم يجد شيئا، لا، كلما قسم الميراث لابد له من نصيب. ولا يسقط من الميراث أبدا ستة، ولا يسقط من الميراث أبدا ستة، وهم نقطتين الأصلان الأب والأم، مستحيل ترك أباه والأب لم يجد شيئا، ومستحيل ترك أمه والأم لم تجد شيئا، إلا في حالة واحدة سيأتينا في الجزء الثاني، ما ترك أباه إلا أن أباه لم يجد شيئا ابن غير شاب، يعني أبوه لا يرث منه شيئا، ولا يرث من أبيه ولا هو يرث من أبيه. واضح الكلام؟ إذن ولا يسقط من الميراث أبدا ستة، وهم الأصلان الأب والأم، لا يسقطان أبدا. أما الأم فلا تسقط أبدا حتى ولو كان ولد فينا، سيرث من أمه وأمه يرثه. واضح الكلام؟ لكن الأب لا يرث. والفرعان البنت، عنده الابن والبنت، يعني الابن لا يحجب الابن أبدا، مات أبوه إلا أنه لم يجد شيئا، لا مستحيل، مات أبوها إلا أنها للأسف لم تجد شيئا، مستحيل، ولا ماتت أمه ولا ماتت أمها ولم تجد شيئا، مستحيل، إلا في حالة واحدة أيضا الولد غير الشرعي، إن مات أبوه ولا يجب شيئا من الأب بالذات، ولا ماتت أبوها وهي غير شرعية لا تجب شيئا، فيأتينا هذا في الجزء الثاني. واضح الكلام؟ والزوجان، إذن أيوة، والفرعان الابن والبنت والزوجان، إذن يجمعهم الأصلان والفرعان والزوجان. إذا سئلت من الذين لا يسقطون من الميراث أبدا، كلما وجدت فريدة لابد أن يجدوا حظهم ونصيبهم، الأصلان والفرعان والزوجان، هؤلاء لا يسقطون أبدا. واضح الكلام؟ بعد ذلك مسألة 13، والحجب قسمان، حجب نقل وحجب إسقاط. مسألة رقم 13، والحجب قسمان، حجب نقل وحجب إسقاط. وهذه الكلام، حجب نقل وحجب إسقاط نقطة. هذا الفصل يحتاج إلى أن تراجعه جيدا، يعني تراجعه في البيت جيدا، ها، وتحاول أن تحفظه، لأنه أصعب شيء في المواريث. خش في أي كتاب ميراث ستجد الكلام متداخل بعضه مع بعض. نحاول كذا أن نسهله بقدر المستطاع، ها، لكن لا بد من مذاكرة أيضا. ما ينفعش نملي هكذا فقط وأن تتضع في البيت، لا، راجعه واحفظه. واضح؟ سنمشي بالطريقة الآتية: اكتب فالمحجوبون إسقاطا فقط، فالمحجوبون إسقاطا فقط، يعني هؤلاء كلما حجبوا نصيبهم البكاء، لن يجدوا شيئا آخر. فالمحجوبون إسقاطا فقط، يعني كلما حجبوا بكاء على الميت، لأن لن يجدوا شيئا آخر. فيه ممكن حجب من السدس إلى السدس، حجب من الربع، لكن هؤلاء محجوبون إسقاطا فقط. فالمحجوبون إسقاطا فقط خمسة، خمسة نقطتين: الجد والجدة والأعمام والإخوة مطلقا. الجد والجدة والأعمام والإخوة مطلقا، شقائق أو لأب أو لأم، هذا معنى مطلقا، شقائق أو لأب أو لأم، والمعتقان. والمعتقان، واضح الكلام؟ متى ما سمعت حجب الجد سقط، واضح الكلام؟ متى ما سمعت حجبت الجدة سقط، متى ما سمعت حجب الأعمام سقطوا، متى ما حجب الإخوة، مش نقول حجبوا من السمن إلى، لا لا لا، متى ما حجبوا لن يجدوا شيئا. واضح الكلام؟ أنا سأذكر الأصول فقط، الباقي أنت ساعدني في التدقيق فيه. واضح؟ المحجوبون إسقاطا فقط، نريد أن نحصيهم، يعني متى ما حجبوا سقطوا. واضح؟ متى ما قلت حجب سقط لن يجد شيئا. فالمحجوبون إسقاطا فقط خمسة، الجد واحد، لأن نصيب الجد مع الولد كان السدس. إن حجب الجد بالأب لن يجد شيئا، طالما جاء الأب هل ينتقل هو من كذا إلى كذا؟ لا، فيسقط مباشرة. والجدة نصيب الجدة كان السدس. إن جاءت الأم هل هي تنتقل من السدس إلى سمن مثلا؟ لا، تسقط مباشرة. والأعمام، الأعمام لا يفرض لهم، لكن افترض جاء الابن مثلا، هل الأعمام يجدون شيئا ولا جاء الإخوة مثلا؟ سيأتي التفصيل. والإخوة مطلقا، الإخوة سواء شقائق أو لأب أو لأم، إن جاء من يحجبهم مثلا، جاء الإبن مثلا، الإخوة لن يجدوا شيئا. والمعتقان، يعني المعتق يرث، لكن افترض وجد ولد المعتق، هو سيسقط ولا لا يسقط؟ سيسقط. إذن هؤلاء اسمهم المحجوبون إسقاطا فقط، مش حجبوا نقلوا من كذا إلى كذا، لا، متى ما حجبوا سقط، سيبقون على المتوفى فقط. وهذه الكلام الآن هو يفصل فاصلة، يقول: فيسقط الجد بالأب، يعني كلما وجد الأب الجد لا يجد شيئا، فيسقط الجد بالأب. إذن الجد سقط بحاجة واحدة فقط في الميراث، الأب فقط، لا يسقطه غير الأب. الابن لا يسقط الجد، والبنت لا يسقطه، والبنات والزوج، ليأتي من يأتي يحرم الجد من الميراث تحت ظرف واحد فقط بوجود الأب. واضح الكلام؟ هذا معنى قولي فيسقط الجد بالأب. بعد كذا كان المفروض يذكر الجد، ها، لكن ستأتي الجدة، ها، نسيتها هنا، ما كتبت سريعا. والجدة، اكتب والجدة بالأم عشان يمشي بالترتيب، أنت ذكرتهم الجد والجدة وكذا وكذا، اكتب والجدة بالأم. والجدة بالأم، ها، وسيأتي تفصيل أكثر في ذلك في باب ميراث الجدة، سندخل في الجزء الأول في ميراث الجدة، سنفصل أكثر. متى ما جاءت الأم هل تنتقل الجد إلى جدة إلى كذا وكذا ولا تسقط؟ تسقط فقط. واضح الكلام؟ والأعمام يسقط الأعمام بواحد من ثلاثة، والأعمام بالأبي، يعني إن كان أبو المتوفى موجودا لا نتكلم على العم، إن كان أبو المتوفى موجود لا نتكلم على العم، لأن العم هذا يرث بواسطة الأب، الأب موجود، يعني مات هذا الرجل وترك أباه وإخوان أبيه، أبوه هو الذي يأخذ الميراث ولا إخوان أبيه لهم نصيب؟ ليس لهم أي نصيب. إذن والأعمام بالأب واحد، والابن اثنان، والإخوة ثلاثة. انتهى من يحجبون الأعمام من الميراث، يعني يحجب العم من الميراث واحد من ثلاثة، الأب والابن والإخوة. طالما وجد هؤلاء لا يوجد للعم أي نصيب، لن يجد شيئا. واضح الكلام؟ والأعمام بالأب والابن والإخوة، أما الفاصلة بعد كذا أكتب ويسقط الإخوة لأم، نحن قلنا والإخوة مطلقا بدأ بإخوة الأم لأنهم أسهل، ويسقط الإخوة لأم بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى. طالما وجد في الميراث ابن للمتوفى أو بنت للمتوفى أولاد الأم لا يجدون شيئا، طالما وجد في الميراث ابن للمتوفى أو بنت للمتوفى أولاد الأم لا يتكلم عنه. واضح الكلام؟ سيأتي هذا الكلام في التحفة. ويسقط، اكتب ويسقط الإخوة لأم بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى. انتهى أيضا من يحجب أولاد الأم. ويسقط الإخوة لأم بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى. بعد كذا أيام الفاصلة اكتب ويسقط الإخوة الشقائق أو لأب، إخوة الشقائق أو لأب، من الذي يحجبهم من الميراث؟ ويسقط الإخوة الشقائق أو لأب بالابن، بالابن يعني طالما وجد ابن المتوفى لا يتكلم على إخوانه ولا على أخواته، ابن الذكر موجود هو الذي سيأخذ كل شيء. بالابن والأب، طالما مات المتوفى وأبوه موجود لا كلام على إخوانه، إخوانه لن يجدوا شيئا لأن الأب الذي يدلون به موجود. ويسقط الإخوة الشقائق أو لأب بالابن والأب. بعد كذا أكتب ويأخذون ما تبقى من البنت تعصيبا، ويأخذون ما تبقى من البنت تعصيبا. أنت قلت إن جاء الولد الذكر الإخوة لا يجدون شيئا، لكن افترض جاءت البنت، البنت تأخذ حظها ولا البنات تأخذن حظوظهن، ثم يأتي الإخوة ويأخذون ما تبقى تعصيبا، إذا حجبوا نقلا لا إسقاطا. لكن نحن كنا نتكلم على ماذا؟ على المحجوبين إسقاطا فقط. واضح؟ مرة أخرى، فالمحجوبون إسقاطا فقط خمسة: الجد والجدة والأعمام والإخوة مطلقا شقائق أو لأب أو لأم والمعتقان. ثم فصل: فيسقط الجد بالأب والأعمام بالأب أو الابن أو الإخوة، ويسقط الإخوة لأم بالولد مطلقا ذكرا أو أنثى، ويسقط الإخوة الشقائق أو لأب بالابن والأب. فاصلة: ويأخذون ما تبقى من البنت تعصيبا. واضح؟ ويأخذون ما تبقى من البنت تعصيبا خارج عن الحجب بالإسقاط، لأنه اسمه الحجب بالنقل، لكن يناسب أن يذكر هنا. واضح؟ ثم بعد ذلك مسألة رقم 14 والمعتقان، والمعتقان يسقطون بالعصبة، سيأتي بعصبة المتوفى بشرط أن يكونوا أحرارا، إما سيأتي هنا ولا سأذكره فيما يأتي، لكن كان المفروض أن يذكر هنا. المعتقان يسقط، ما الذي يسقط المعتقان؟ يسقط المعتقان اكتب بعصبة المعتق بشرط أن يكونوا أحرارا، بعصبة المعتق بشرط أن يكونوا أحرارا. أيوة، مثلا هو أعتق فلانا إلا أن فلانا ترك ولدا، أنت أعتقت العبد واسم العبد زيد وابنه عمرو، لما أعتقت زيد هذا واسمه ابن اسم ابنه عمرو، لو مات زيد أنت الذي ستأخذ ولاءه، صحيح؟ لكن بشرط ألا يكون زيد حرا، ألا يكون عمرو حرا، لو كان عمرو حرا لورث أباه، واضح الكلام؟ إذا ويسقط المعتقان المعتق والمعتقة أيها النائم، ويسقط المعتقان بعصبة المعتق بشرط أن يكونوا أحرارا، سيأتي هذا الكلام في الجزء الأول. وبعد كذا مسألة رقم 14. 14 ولا ايش؟ لا 14. المعتقان تبع المسألة 14. أيوة تابعة لمسألة 13. تابعة ل 13. الآن مسألة الآن الجاية مسألة 14. اكتب والمحجوبون نقلا فقط، يعني الذين يحجبون لكن لا يسقطون أبدا، وإنما يحجبون نقلا، لا يحجبون إسقاطا. نحن ذكرنا الآن خمسة، قلنا هؤلاء يحجبون، متى ما حجبوا ليس لهم إلا البكاء. الآن الذين يحجبون إلا أنهم لا يسقطون، وإنما ينقلون من شيء إلى شيء. والمحجوبون نقلا فقط أربعة، يعني ينقلون من كذا إلى كذا. والمحجوبون نقلا فقط أربعة: الأب، يحجب الأب، لكن هل يحجب الأب إسقاطا؟ أبدا، وإنما يحجب من كونه عاصبا إلى السدس مثلا، واضح الكلام؟ الأب والأم، تحجب الأم من السدس إن بالإخوة أو بالولد، تحجب من السدس إلى السدس، لكن هل تحجب هنا لكي تسقط؟ لا، وإنما تحجب نقلا، يعني وإنما ستنقل فقط، ستنقل إلى شيء آخر، واضح الكلام؟ إذن عندك والمحجوبون نقلا فقط أربعة: الأب، ذكر هنا الأم، ذكر الأم هنا خطأ، لأننا ذكرنا الأم هنالك في المحجوبين. عفوا، الجدة، راحت فكري في الجدة، الأم هي الأم، والأم رقم اثنين، والزوج، يعني الزوج يحجب من النصف إلى الربع، لكن هل فيه زوج حجب وسقط من الميراث؟ أبدا. والزوجة تنقل من الربع إلى السمن، لكن هل فيه زوجة حجبت ولم يكن لها نصيب؟ أبدا، واضح الكلام؟ إذن المحجوبون نقلا فقط أربعة: الأب والأم والزوج والزوجة، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك فاصلة، هو سيفصل. فينقل الزوج من النصف إلى الربع بالولد، فينقل الزوج من النصف إلى الربع بالولد. فاصلة. بالولد مطلقا، إذا قلنا بالولد لا نحتاج إلى كلمة مطلقا، لأن اصطلاحهم أن ولد يشمل الذكر والأنثى، إذا أرادوا ولد مذكر سيقولون ابن، إذا أرادوا ولد أنثى سيقولون بنت، لكن طالما قالوا الولد يعني مطلق، واضح الكلام؟ فينقل الزوج من النصف إلى الربع بالولد. اكتب والزوجة من الربع إلى السمن به، والزوجة من الربع إلى السمن به، يعني متى ما وجد الولد انتقلت الزوجة من الربع إلى السمن. فاصلة. وبعد كذا اكتب وينقل الأب من التعصيب إلى السدس، ينقل الأب من التعصيب إلى السدس. إيه الزوجة؟ احنا خلصنا الزوجة. فينقل الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة من الربع إلى السمن به. وهنا لم أتي بلفظ ونشر مرتب، كان المفروض تتكلم على الأب الأول والأم ثانية، ما فيش مشكلة أستدرك. وينقل الأب من التعصيب إلى السدس بالولد، يعني الأب يحجب نقلا فقط، ما فيش حجب الأب إسقاطا، ما فيش، الأب يحجب نقلا فقط، مات المتوفى وترك أباه وابنه، كل الذي حصل أن الأب سينقل من التعصيب إلى السدس، لكن هل هو سيسقط؟ لا يسقط، لأننا بدأنا من أول الكلام أنه لا يسقط ستة، الأصلان والفرعان والزوجان، واضح؟ بالابن، بالابن وبالبنت أيضا، لكن البنت سيأتي عليه كلام آخر، انتظر قليلا. وينقل الأب من التعصيب إلى السدس بالولد، بالولد سواء كان ابنا أو بنتا، لكن سيأتي بقية الكلام على البنت بعد قليل. وتنقل الأم من الثلث إلى السدس.